لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده من يسير من العمل وتجاوز له عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا. فهذا عده حكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فبداية هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك أرحب بإخواني الكرام الحضور وأسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بالخير وأن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس الإيمانية. ونحن نبدأ في شرح كتاب فوائد وفرائض، وهذا الكتاب من آخر كتب التي يعني وفقت إلى تصنيفها، وهو يشتمل على عدة موضوعات، 12 موضوع تقريبا، منها ما هو بيان فوائد يعني كثير من العبادات زي فوائد التوحيد، فوائد الاستغفار، فوائد البلاء، فوائد الدعاء، وبالإضافة إلى فرائد يعني موضوعات يعني زي يعني مثلا العبادة ووظيفة العمر للعبادة والوظيفة والغاية، والغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل، بيان هداية القرآن. فإحنا نتكلم إن شاء الله عز وجل من هذه الموضوعات، وهي موضوعات مفيدة جدا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. والموضوع الأول في كتاب فوائد وفرائد بعنوان فوائد الدعاء. الدعاء طبعا عبادة من أجل العبادات وله فوائد يعني كثيرة، وكما يقولون من خفيت عليه ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. سنما يعرف فائدة العبادة فبيجتهد فيها زي فوائد الاستغفار مثلا، فوائد الدعاء. فعندما يعرف فوائد العبادة يجتهد في هذه العبادة. فالدعاء يعني له فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أنه استجابة لأمر الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني، استجابة لأمر الله عز وجل. وما استجلب العبد خيرا في الدنيا والآخرة بمثل امتثال أوامر الله عز وجل. فالدعاء استجابة لأمر الله عز وجل. سبحان الله العظيم ذي الكرم الفياض والجود المتتابع، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، واعتبر الذين لا يدعونه عز وجل متكبرين عليه، فقال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء هو استجابة لأمر الله عز وجل، مع أن الدعاء يعني إنسان بيدعو بما ينفعه، يدعو بالرزق، بالولد الصالح، بالعلم النافع، العمل الصالح. فنقول إن مع أن الدعاء يعني هو لمصلحة الإنسان، والإنسان يدعو بخير الدنيا والآخرة، هذا مما ينفع الإنسان يعني نفسه، ولكن جعل الله عز وجل ذلك عبادة من فضله وكرمه. من فوائد الدعاء أنه عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء هو عبودية لازم، كما يقولون طريق المعبد المذلل. والدعاء طبعا فيه ذل وخضوع لله عز وجل، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان لا يظهر فخره ونقصه وحاجته واضطراره إلا إلى الله عز وجل، وليس هناك أحد يعني قادر على جلب جميع المصالح ودفع جميع المضار إلا الله عز وجل. فلذلك الدعاء لا يكون إلا لله، لا يكون لمخبور ولا لولي من الأولياء، لا يكون إلا لله عز وجل. الإنسان لا يظهر فخره ونقصه وحاجته إلا إلى الله يعني عز وجل، وليس هناك أحد قادر على جلب جميع المصالح ودفع جميع المضار إلا الله عز وجل. كان رجل يتردد على أحد الملوك، فقال له أحد العلماء: يا هذا، تذهب إلى من يسد دونك بابه ويظهر لك فقره ويخفي عنك غناه، وتدع من يظهر لك غناه ويفتح لك بابه ويقول: ادعوني استجب لكم. فالدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، لأن الدعاء يعني عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. الدعاء تحقيق لتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الله عز وجل بأفعاله، فهو وحده الخالق ووحده الرازق ووحده المحيي المميت ووحده المشرع ووحده الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه. فلولا أن الإنسان يعلم أن الله جل هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يرزق، هو الذي يعني يشفي، فاعتقاد العبد أن هذه صفات ربوبية يعني لله عز وجل وحده، تجعل الإنسان لا يدعو إلا الله عز وجل، فهو في تحقيق لتوحيد الربوبية. الدعاء تحقيق لتوحيد الأسماء والصفات، فلولا أنه يعلم أن الله سميع، يعني إذا كان كما يظن يعني الجهمية أو المعتزلة سميع بلا سمع بصير بلا بصر، أو الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، فكيف يدعون الله عز وجل وهم يعتقدون أنه لا يسمع ولا يبصر، وكيف يدعون الله عز وجل وهم لا يعتقدون أنه رزاق والتواب والمحيي والمميت. فالدعاء أيضا تحقيق لتوحيد الأسماء والصفات، أن نحن ندعو الله عز وجل لأنه السميع ولأنه القادر ولأنه المحيي ولأنه المميت والذي ينعم بكل النعم، فلذلك ندعو الله عز وجل لأنه يتصف بهذه الصفات، وكلنا نعتقد أنه لا يتصف بها فكيف ندعوه. وقد عاب الله عز وجل الآلهة الباطلة فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني هم لا يسمعون وهم عجزة لا يقدرون على دفع المضار وجلب المصالح، ولو أسمعهم الله عز وجل يعني ما قدروا على جلب النفع لكم ولا دفع الضر عنكم، ولكن الله عز وجل سميع بصير قادر مجيب كريم له خزائن السماوات والأرض. الدعاء أيضا تحقيق لتوحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هي توحيد الله عز وجل بالإيه؟ بأفعال العباد، يعني لا يدعون إلا الله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله. فالدعاء هو توجيه الدعاء لله عز وجل، فهو أيضا تحقيق لتوحيد الألوهية. الدعاء يعني أيضا هو منهج الأنبياء، تجد قصص الأنبياء مليئة بالدعاء. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: إني مغلوب فانتصر. فالدعاء دائما يدعون الله عز وجل، وكذلك كذلك موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يوسف عليه السلام قال رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يعني يوم الاحزاب قال اللهم انزل كتاب مجري السحاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. فدائما الانبياء فالذي يكثر من الدعاء هو على منهج الانبياء انهم كانوا دائما ينزلون الحوائج طلبات ورغبات بالله عز وجل. فالذي يكثر من الدعاء يعلم انه على نهج الانبياء وعلى سنه الانبياء. الدعاء سبب لحصول السكينه. يعني موسى عليه السلام لما قال له يعني اصحابه انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الغار لما قال له ابو بكر الصديق لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فالله عز وجل يعني بين فقال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فلما دعا الله عز وجل نزلت السكينة. قيل نزلت على أبو بكر الصديق أنه المحتاج وقيل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمنع أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه وهما في الغار. الدعاء كذلك من تعود الدعاء وأنزل الحوائج بالله عز وجل صان نفسه عن سؤال يعني غيره. ولذلك يعني قالوا أن الشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، أما الشكوى إلى المخلوق فتنافي الصبر. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكي الذي يعني يرحمه إلى الذي لا يرحمه. يعني تشكو الله عز وجل إلى خلقه. الإنسان ما يقول فلان أنا مريض ده أنا فقير ده أنا كذا أو كذا بيشكي الرحيم وهو الله عز وجل الذي لا يرحمه المخلوق. سيدنا يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مع أنه يعني شكى إلى الله عز وجل وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكو إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. لذلك أيوب عليه السلام قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين والله عز وجل قال إنا وجدناه صابرا. فالإنسان إذا شكى إلى الله عز وجل لا ينافي هذا الصبر، ولكن إذا شكى إلى المخلوق فهذا ينافي الصبر. فالإنسان يتعود أنه لا يشكو إلا إلى الله عز وجل. الدعاء من الذكر والذكر من أفضل العبادات، وإنما شرعت كل العبادات إقامة لذكر الله عز وجل كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قيل أكبر من الصلاة. يقولوا يعني أفضل الأعمال الذكر. وقالوا إنما شرعت الصلاة إقامة لذكر الله. شيخ الإسلام تيمية يقول في الصلاة مقصودان عظيمان أحدهما أكبر من الآخر. فالمقصود الأول أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمقصود الثاني أنها إقامة لذكر الله، وكونها إقامة لذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. فالذكر أفضل العبادات. فيروى عن ابن مسعود أنه قال أن أسبح الله عز وجل تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير دينار والعملة الذهبية في سبيل الله. يعني 10 تسبيحات أفضل من 10 دينار 10 جنيه ذهب مثلا، ومئة تسبيح أفضل من 100 دينار. الدعاء إحسان ظن بالله عز وجل. الإنسان يظن أن الله عز وجل يستجيب له، فهو إحسان ظن بالله عز وجل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك من أداب الدعاء ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الإنسان يدعو وهو موقن بالإجابة، ويعزم بالمسألة لأنه لا مكره. لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني. فنقول إن الدعاء إحسان ظن بالله عز وجل. الدعاء فرار من غضب الله عز وجل، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالإنسان يعني إذا سأل المخلوق غضب، المخلوق مجبول على الشح والبخل، وهو فقير بالذات، كما أن الله عز وجل غني بالذات، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. يعني من لم يسأل الله يغضب عليه. الدعاء سبب لتفريج الكروبات، يعني كان في آية الأنبياء، يعني يعقوب عليه السلام، أيوب عليه السلام لما قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الله عز وجل يعني أنجاه من المرض. اضرب برجلك هذا مغتسلا بالماء وشراب، أمره أن يضرب بقدم الأرض فنبعت الماء فشرب من الماء واغتسل فبرأ. يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني احتمالات النجاة ضعيفة جدا، واحد في بطن حوت والحوت في البحر وفي ظلمة، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، كيف ينجو يعني؟ فالله عز وجل أمر الحوت أن يخرجه يعني إلى الأرض، وأنبت عليه شجرة من يقطين حتى تظلل جسده الذي يعني أصيب يعني من العصارات في بطن الحوت، ونجاه الله عز وجل مع أن احتمالات النجاة كانت ضعيفة جدا، ولكنه لجأ إلى الله عز وجل وقال سبحانك إني كنت من الظالمين. فالدعاء سبب لتفريج الكربات. وأيضا نوح عليه السلام قال إني مغلول فانتصر، قال عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كذلك لما اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة مجاعة وكان في شدة برد وشدة خوف وشدة جوع، يعني حتى ذهبت الظنون الكاذبة المنافقين كل مذهب وقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم يعيدنا بكنوز كسرى وقيصر وحدنا لا يستطيع أن يخرج يقضي حاجته. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال اللهم انزل الكتاب مجري السحاب، اللهم هزمهم وزلزلهم. فأرسل الله جل ريحا تخلع خيامهم وتكفى قدورهم، وأرسل ملائكة تزلزل قلوبهم حتى أجلاهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء سبب لتفريج الكروب، ولكن سن إذا أصيب بأي بلاء نسأل الله العافية ينبغي أن ينجذب قلبه ولسانه يعني إلى الدعاء. يعني أولا يعني في بعض الناس يكونون في شدة أو في فقر أو في مرض أو في سجن ولا يعرف سبيل الخلاص، وتجده يائس وقانط من رحمة الله ويرمي باللائمة على إخوانه أو على القدر أو على الزمن، ولكنه يعني لو عارف المخرج أنه يدعو الله عز وجل ويلجئ الله عز وجل لأتاه الفرج مما هو فيه. الدعاء ثمرة التوكل على الله عز وجل، يعني التوكل عمل قلبي، اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. فالدعاء هو يعني ثمرة التوكل، إن هو معتمد على الله بقلبه، فيجمع بين اعتماد القلب على الله وبين سؤال الله عز وجل تفريج الكرب. فالدعاء هو ثمرة التوكل على الله عز وجل. الدعاء سبب لمحبة الله عز وجل، وهي غاية العبادة، لأن العبادة هي كمال الحب مع تمام الذل. فإذا دعا العبد ربه عز وجل واستجاب الله عز وجل له، فإنه يزداد محبة لله عز وجل. فهو سبب لمحبة الله عز وجل. الإنسان يدعو الله عز وجل والدعاء سبب مقتضي الإجابة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فإنسان لما يرى في شيء ويدعو الله عز وجل ويتحقق له فالقلوب جبلت على حب من أنعم عليها وبغض من أساء إليها. فالدعاء سبب لمحبة الله عز وجل. من يذكر لنا فوائد الدعاء أو ما شاء الله عز وجل من ذلك؟ يجتهد يعني حتى لو قال يعني 5-6 أخوة أخرون يكملون حتى يعني نستوفي الإيه فوائد الدعاء. ما يتفضل علي صدق شوية عشان سبب لتحقيق توحيد الألوهية والأسماء والصفات، إن هو تحقيق لتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. دفع البلاء، دفع البلاء رفع الضر، ماشي. ما هو ده تفريق الكربات يعني. قلنا أول حاجة إن هو العبادة، تحقيق العبادة، استجابة أول حاجة، استجابة لأمر الله عز وجل. قال بكم ادعوني، استجابة لأمر الذي يكتب الدعاء على منهاج الإيه الأنبياء دائما يدعون الله يعني عز وجل. من ذلك سبب لنزول الإيه السكينة، من ذلك نعم السبب لمحبة الله عز وجل لأنه دعا الله جل والله جل استجاب يعني له. إن هو تحقيق للتوكل، متوكل بقلبه ويجمع بين الدعاء والتوكل بالإيه بالقلب. الدعاء من الذكر، وعبارة عن ذكر يعني الدعاء ذكر، والذكر هو أفضل الإيه الأعمال، وذكر الله أكبر يعني أكبر من غير من الأعمال. الدعاء حسن ظن بالله عز وجل لأنه يعتقد الله عز وجل يسمعه ويجيبه، وإذاك دعا الله عز وجل. موضوع الثاني في الفائد، في حاجة تانية الصيانة من الإيه من دعاء غير الله، سبب الفرار من غضب الله، سبب الفرار من غضب الله. من لم يسأل الله يغضب عليه، فهو يسأل الله عز وجل حتى لا يغضب عليه. الموضوع الثاني في كتاب فوائد وفرائد هو عظمة القرآن وهدايته وثواب تلاوته. القرآن عظيم بكل معاني العظمة، عظيم لعظمة من تكلم به وهو الله عز وجل، عظيم لعظمة من نزل به هو جبريل الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، عظيم لعظمة من نزل عليه ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، عظيم لعظمة الأمة التي نزل إليها كنتم خير أمة أخرجت للناس، عظيم لعظمة الزمان الذي نزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، عظيم لعظمة المكان الذي نزل فيه. فأكثر القرآن إما في مكة وإما في المدينة، قليل من القرآن كان بين مكة والمدينة أو في بعض الغزوات والسفريات، ولكن أكثره في مكة أو المدينة. عظيم لعظمة اللسان الذي نزل به بلسان عربي مبين، فالقرآن عظيم بكل أنواع العظمة. والله عز وجل أقسم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم يعني أقسم، والعرب إذا أراد أن تؤكد القسم تنفي لا أقسم بيوم القيامة، فهذا تأكيد للقسم وتعظيم للقسم. فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، حركت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أي لو أن قرآنا من عظمته ومن هيمنته ومن سلطانه أن يحرك الجبال ويقطع الأرض ويكلم الموتى لكان هذا قرآن. وحذف الجواب لأنه مفهوم من السياق. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل الأصم لو نزل عليه القرآن وفاهم ما في القرآن رأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن يعني هداية كاملة للمؤمنين. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء لما في الصدور أراد الشبهات والشهوات، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، وقر يعني عازل، يعني طبقة عزلة، يعني القرآن لا يصل إلى قلوبهم لأن في آذانهم وقر، وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. يعني زي ما تنادي واحد في اسكندرية أو في القاهرة مثلا لا يسمع، مش عشان أنت مش بتنادي، لا عشان هو في مكان بعيد، وهؤلاء في الضلال بعيد. ولذلك القرآن كتاب هداية، ولكن لا تصل إليهم هداية القرآن لأنهم في ضلال بعيد. فالقرآن كتاب هداية، إما هداية هداية بيان لكل الناس، أما ثمود فهديناهم وهديناه النجدين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية البيان، إنك لتهدي من أحببت، دي هداية إيه؟ شرح صدر، خلق الهدى في القلوب. فال يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في إسلامه وقال له قل كلمة يعني أحاج لك بها عند الله عز وجل، ومات ويقول هو على ملة عبد المطلب، ونزل قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية نوعين، في هداية بيان ودي يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل، وهناك هداية بمعنى خلق الهدى في قلوب العباد، وهذه لا يقدر عليها أحد إلا الله عز وجل. فالقرآن كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بيروى أن غلام شهده عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال هذا الغلام على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله عز وجل. فلما أعجب به عمر، فلما استخلف عمر استعمل هذا الرجل. فما هي الأقفال التي على القلوب؟ هي أقفال غفلة. ولذلك يعني يقولون بأن الحسن البصري كان يكثر من البكاء ويقول أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وصلى ابن أبي أوفى بالناس الفجر بصوت مدثر، فلما بلغ قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أخذته شقة فمات. من لم يكن له مثل تقواهم ليدري ما الذي أبكاهم، ومن لم ير جمال يوسف ليدري ما الذي آلم قلب يعقوب، من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. فنقول إن القلوب عليها أقفال الغفلة، ولذلك احنا انتفعنا بالقرآن بحسب يعني أحوالنا الإيمانية. لو إنسان في اعتكاف مثلا متفرغ لتلاوة القرآن والصلاة بالقرآن والدعاء والبكاء والذكر، تجد يعني القرآن يلمس القلب، يعني يستشعر حلاوة القرآن، وقد تفتح له معاني ودحات في القرآن، بخلاف المشغول بالدنيا والمعاصي، ولا تجد القرآن يصل يعني إلى قلبي كثيرا أو لا يحس بحلاوة القرآن يعني كثيرا. فالقرآن يعني كتاب هداية، وكما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ما قال أقوم عقيدة أو أقوم أخلاقا أو أقوم أدابا، فهو يهدي التي هي أقوم في كل شيء. فهو أقوم عقيدة لأن القرآن يعني يغرس عقيدة التوحيد في قلب المؤمن، قل هو الله أحد الله الصمد، فيها رئيسين بتغرق. ليه؟ لأنهم يتنازعوا، واحد هيغلب الثاني هيبقى هو الرئيس، أو كل واحد يأخذ جزء من البلد ويستخل به، ولكن يستحيل يكون في رئيسين في بلد، فيستحيل أن يكون للكون يعني خالقان ودبران للكون. ليه؟ إحنا شايفين الشمس كل يوم تطلع المشرق وتغرب في المغرب، والمية بتتبخر وتعمل سحاب وينزل ماء نقي، والإنسان بياخد الأكسجين ويطلع ثاني أكسيد الكربون، والنبات بخلاف ذلك بحيث تبقى يعني نسبة الأكسجين ونسبة الثابتة في الكون، وإلا فسد الأرض يعني منذ آلاف السنين. يعني هذه السنن وهذه النواميس وهذه القوانين الثابتة تدل على أن لا يمكن أن يكون في إلهين قادرين في الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فنقول القرآن بيرد على الشبهات ويبين يعني العقيدة الصحيحة التي ليس فيها تنازلات. يعني لما راح المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هيا نعبد معك إلهك سنة وتعبد معنا آلهتنا سنة، فإن كان ما أنت فيه خير أصبنا منه وإن كان ما نحن فيه خير تصيب يعني منه. وكان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طب إيه، طب نجيهم يعبدوا يعني إلهنا معنا سنة لعل يرغبون في الإسلام أو. فنزل قول عزيز قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمور العقيدة فيش فيها مدهنة. وفي غزوة أحد لما يعني أشرف أبو سفيان وقال أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا تجيبوا، قال فيكم أبو بكر قال لا تجيبوا، قال فيكم عمر قال لا تجيبوا. فعمر رضي الله عنه لم يتحمل فقال إن الذين ذكرت كلهم أحياء وأبقى الله لك ما يسوءك. فلما قال أعل هبل أمر بأمر عقيدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سكت، قال ألا تجيبوا؟ فقالوا ما نقول يا رسول الله، أدب من الصحابة، قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا عزة ولا عزة لكم. فقال ألا تجيبوا؟ قالوا ما نقول يا رسول الله، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فمسألة عقيدة ما فيش فيها مدهنة، نجهر بالحق فيها، فيش فيها تنازلات. فنقول القرآن كتاب يعني هداية يغرس في الإنسان المعاني الوجدانية الإيمانية. ولمن خاف مقام ربه جنتان، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. محبة الله يعني عز وجل، يعني يغرس في القلب محبة الله يعني عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالقرآن يعني يربي الناس على العقيدة الصحيحة وعلى تربية يعني الأمور الوجدانية والعبادات القلبية، وكذلك يربيهم يعني على يعني الأداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية وعلى الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يربيهم يعني على بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صلة الأرحام، وغير ذلك يعني من. فتجد القرآن فعلا يهدي التي هي أقوم في العقيدة في الأخلاق في العبادات في المعاملات. بقي أن نقول إن يعني أعظم أنواع التقرب إلى الله التقرب بالقرآن، يعني التقرب بالقرآن هو أعظم أنواع القرب. لذلك قال خباب بن الأرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل تقرب إلى الله ما استطعت وأعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. قال له خلي بالك مش هتلاقي حاجة تقربك الله أكثر من كلام الله عز وجل. احنا ذكرنا مثلا أن التسبيح زي ما قال ابن مسعود لأن أسبح الله تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولكن شوف القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. الحرف حرف مش الكلام، يعني الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. فالقرآن بتتحاسب بالحرف، يعني كل حرف فيه عشر حسنة. كلمة لو فيها عشرة أحرف بمئة حسنة في كلمة واحدة، فكيف بالربع وكيف بالجزء وكيف بالورد؟ القرآن الذي تقرأه كل يوم خمسة أجزاء أو عشرة يعني أجزاء كم يكون ثواب القرآن. القرآن يعالج يعني كل أمراض القلوب من الشبهات والشهوات، فهو شفاء لما في الصدور. القرآن أيضا الإنسان لو أكثر من سماع القرآن وأحب القرآن يعني لا يمكن أن يشبع يعني من القرآن. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، كما قال يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني الإنسان يبقى عايز كل وقته يا إما بيسمع قرآن، يا إما بيقرأ قرآن، يا إما بيدرس تفسير القرآن، يا إما بيتدبر في القرآن أو يحكم القرآن أو يفتي بالقرآن. فلو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وحب القرآن علامة على حب الله عز وجل، كما قال ابن مسعود: من صره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن حب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله عز وجل. اللي بيحب القرآن فعلا يحب يسمع القرآن، وعنده وقت الورد القرآني يعني أحب أوقاتي إليه، مش زي الواجب اللي بيعمله التلاميذ في المدرسة بيبقى عايز يخلص منه بأي رأي. ده هو في الوقت اللي بيقرأ فيه الورد يبقى أسعد أوقات يومه. إذا كان كذلك فهو فعلا يحب القرآن، وإذا حب القرآن فإنه يحب الله عز وجل. فدي كلمات أيضا تبين يعني هداية القرآن وثواب تلاوة القرآن. نختم بفوائد الابتلاء. من فوائد الابتلاء معرفة عز الربوبية، فالرب يعني هو الذي يملك كل شيء ويتصرف في كيف يشاء، ما من دبة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يبتلي من شاء بما شاء. من فوائد البلاء معرفة يعني عز الربوبية، أن الله جل عزيز يبتلي من شاء، يبتلي الملوك بما يبتلي به أفقر الناس من الأمراض والأسقام والسجن. يعني تجد مثلا الآن النهاردة مثلا رئيس فرنسا السابق ما معرضين للمحاكمة، ممكن يخش السجن مثلا. يعني واحد يرتفع ثم ينخفض ثم هو رئيس بعد شوية يبقى في السجن. فنقول إن الله جل يبتلي من شاء بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأمر الثاني معرفة ذل العبودية، إن العبد ذليل يعني ما، وليس العبد أن يعترض، يعني ملوش أنه يعترض يعني. ولذلك يقولون من لم يصبر الصبر الكرام سلى سلوى البهائم. يعني الله جل يبتلي من شاء بما شاء، والإنسان ملوش أنه يعترض ولا يملك الاعتراض. فالقضاء الله عز وجل يسري على كل الناس، فيش حد له طاقة لدفع هذا البلاء. وذلك يقولون الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر، وقالوا بأن المؤمن يفعل ما يفعله الجاهل يعني بعد أيام. يعني هو من الأول يعني لما ابتلي صلى الله عليه وسلم يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك لله وعبيد عند الله عز وجل، والله جل يبتلي من شاء بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإن إليه راجعون يعني يحاسب الصبر على صبره والراضي على رضاه، والذي يجزى يحاسبه على جزائه، وإذا قضى الله قضاء يعني أحب أن يرضى به. وذلك يقولون لا تكرهوا البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. وقالوا عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه ورب مكروه في محبوب. يعني حاجة أنت بتحبها يجي لك فيها يعني المكروه، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذلك قال بعض السلف: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. فنقول معرفة تدل الإيه العبودية. من ذلك إن البلاء يفتح العبد أنواعا يعني من العبادات، منها الإخلاص كما حكى الله عز وجل عن المشركين أنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك وآتت ريح يعني عاصفة دعوا الله مخلصين يعني في الرخاء والبحر هادي وما فيش أي مشكلة، ما فيش إخلاص عاصفة وحسوا أن المركبة تغرق، دعوا الله مخلصين. وخصة أبي جهل أكرم بن أبي جهل لما فتح الناس صلى الله عليه وسلم مكة وهرب أبو جهل أكرم بن أبي جهل وركب البحر وأتت ريح عاصفة، فقال من معه في السفينة إنه لا ينجيكم إلا أن تدعو الله وحده. فقال أكرم إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر غيره، والله لئن أنجاني الله من هذه لأعودن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده فأجده رؤوفا رحيما. ونجاه الله جل سابق يعني سعادته وراح بايع النبي صلى الله عليه وسلم وقف معركة اليرموك، وكان القائد خالد بن الوليد طلب منه أن يبدأ القتال، فقال من يبايع على الموت؟ فبايعه 400 من وجهاء الناس وبدأوا المعركة واستبسلوا يعني حتى قتل يعني أبو جهل أكرمة بن أبي جهل ونال الشهادة يعني في معركة اليرموك. فنقول إن الدعاء بيفتح إن البلاء بيفتح أبواب من العبادات، منها الإخلاص ومنها الإنابة، الإنابة إلى الله عز وجل، الإنابة يعني الرجوع. إن كثير من الناس يكون سبب هدايته إنه أصيب بحادث مثلا ونجا يعني وكان أوشك على الهلاك فراجع إلى الله عز وجل وترك طريق المعصي. من ذلك التضرع، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني يتضرعون إلى الله عز وجل ويضرون يعني فأقرام إلى الله عز وجل. من فوائد البلاء أيضا الدعاء، أن الإنسان صلى الله عليه وسلم لو في بلاء بيكثر من الدعاء حتى ينجيه الله يعني عز يعني وجل. من ذلك الصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله، من يتكلف الصبر ويصبر نفسه يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وإذا أعطى الله عز وجل العبد نعمة ونزعها منه وعاضه مكانها الصبر لكان ما عوضه الله عز وجل خيرا مما أخذه منه، فما أعطى الله عز وجل عبدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والصبر ثلاثة أنواع، صبر على الطاعة حتى تؤديها، وصبر عن المعصية حتى لا تقع فيها، وصبر على الأخدار المؤلمة زي الجوع والعطش والابتلاء في نفسه وأهله وإيه وماله. من فوائد الابتلاء كذلك تمحيص القلوب، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء في العبد المؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وقال علي بن أبي طالب لولا مصائب الدنيا لأردنا الآخرة من المفاليس. فالتمحيص وتنقيه العبد من الذنوب ومحو السيئات يعني من فوائد البلاء زي ألم الجوع والعطش يعني في الصيام يعني تكفير للذنوب. من فوائد الابتلاء يعني كذلك رحمة أهل البلاء، إن الإنسان لما بيعاني يعني من تعب معين مثلا من الفقر مثلا أو الجوع أو العري مثلا لا يجد كساء ولا طعاما فبيرحم الذين يعني يفقدون هذه يعني النعم. وطبعا احنا منت إخواننا اللي في الغوطة الشرقية وفي يعني في سوريا عموما واللي في اليمن والناس المحاصرين والناس اللي بقالهم سنين كاملة محاصرين، يعني نسأل الله جل أن يفرج يعني كربهم وأن يسر يعني أمرهم. والعالم كله إلا من رحم الله يعني إما بالسكوت أو بالموافقة أو بالمعاونة على ضرب إخواننا في سوريا، فتجد الروس والمجوس يضربون وبقية الدول سكتة بس الأمم المتحدة قلقة يعني زي ما هي الآن على طول يعني. والبلاد العربية يعني أموات غير أحياء وما يشعرون أحيانا يبعثون. فيش حد بيتكلم، فيش حد بيعترض. وهؤلاء يضربون بالنبلم وبالفسفور الأبيض وبكافة أنواع الكلور، وشوية أمريكا تهدد وشوية فرنسا تهدد، ولكن في الواقع هو تواطؤ يعني علني على إخواننا وأخواتنا يعني في سوريا، حتى بيضطر الأخوة لاستسلام يعني. وبعدين الإعلام بيجيب ضرب النظام وضرب الروس، ما بيجيبش انتصارات الإخوة المجاهدين يعني. حتى سمعت اليوم في بعض المحطات الفضائية إن الإخوة قتلوا بالأمس بس 410 من قوات النظام يعني. الإخوة بجيش الإسلام والفيلق الرحمن وأحرار الشام اللي موجودين في الغوطة يعني قتلوا في يوم واحد 410 من قوات النظام. فهم يتكتمون عن هذه الأخبار حتى يحصل المسلمين يأس، ولكن في الواقع الإخوة بيقاتلوا يعني قتال يعني مشرف. وإن كانت القوى مش عايز أقول العظمى المجرمة الكافرة بتطحنهم بكل أنواع السلاح، وبقية الغرب الكافر المجرم أيضا يسكت أو يخر أو هو مشارك يعني في تكلفة يعني هذه الإبادة الجماعية للمسلمين. من فوائد الابتلاء معرفة أقدار النعم. فالإنسان مهما كان صحيح سليم لا يستشعر نعمة الصحة والسلامة، ومهما كان يعني حرا متحركا لا يستشعر يعني نعمة الحرية. ولكن لو ابتلي صلى الله عليه بسجن مثلا لعرف قدر نعمة الحرية. حتى جابوا خبر واحد كان مسجون 10 سنين تقريبا أو أكثر، وهو خارج في عربية ترحيلات مات من الفرحة يعني، أصابته سكتة قلبية ومات، لأنه عارف يعني فرحان بالحرية. فنقول إن الإنسان لا يعرف قدر النعم إلا عند يعني فقدها. من فوائد الابتلاء يعني ما يكون يعني مع البلاء من المنح الخفية والألطاف الإلهية. فبيكون مع البلاء مثلا من الرؤى الصالحة يعني من الرزق. دائما المؤمن الأمر لا يضيق عليه من كل جار. الله عز وجل يقول إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. يسرى يقولون يسر يعني نكرة التعظيم يعني يسر عظيم. وفي فائدة أخرى يقولون إن المعرفة إذا كررت لا تفيد إضافة، فالعسر مكرر واليسر مكرر أيضا، ولكن تكرير المعرفة لا يفيد إضافة، وتكرير النكرة يفيد إضافة. كأنه قال إنما كل عسر يسران. وأيضا مع يعني بعد سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولكن لما كانت هذه المعية قريبة جدا، مجرد ما جاء العسر جاء اليسر وراءه فكأنه معه. لو كما قال بعض السلف لو دخل العسر جحرا لدخل اليسر وراءه. قال الله عز وجل إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، مع كل عسر يسران. فنقول إن دائما البلاء بيكون معه ألطاف خفية ومنح ربانية تخفف البلاء. من فوائد الابتلاء كذلك أنه يمنع من الفخر والخيلاء. فكان نمرود الذي حج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، لأن الله عز وجل أتاه الله الملك. لو كان فقيرا يعني فاقدا للسمع والبصر يعني ما حج إبراهيم يعني في ربه. ولو كان فرعون كذلك ما قال أنا ربكم الأعلى طريد، يقول أنا ربكم الأعلى. ولكن إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى. فيش حد يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين، ولكن هو لما يشوف نفسه استغنى أو فهو عند ذلك يضغى. فالبلاء بيكسر العبد يمنعه من الفخر والخيلاء. من فوائد البلاء يعني كذلك أن العبد إذا رضي به فله الرضا. فالله جل إذا إذا قدر بلاء حب أن يرضى يعني به، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. من فوائد الابتلاء كذلك يعني معرفة العدو من الصديق، كما قال بعضهم جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. بيظهر يعني في وقت الرخاء كلها يكون لك صديقا، ولكن لو في شد في بلاء هيظهر العدو من الصديق، كما قال بعضهم جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. من يقول فوائد الابتلاء؟ اشتهي يعني الصبر. طب خلينا من الاول كده، احنا قلنا اول حاجه ايه؟ في حاجتين ورا بعض، عز الربوبيه وذل الايه؟ ذل العبوديه. يفتح ابواب من الايه؟ من العباده. زي ايه؟ زي الاخلاص، وزي الانابه، وزي التضرع، وزي الصبر، وزي الدعاء. يعني كل انواع العباده دي بتيجي مع الايه؟ مع البلاء. من ذلك حد يقول لنا حاجة تانية؟ من رضي به فله الرضا. من رضي فله الرضا. محبة الله عز وجل. معرفة العدو من الصديق. تمحيص الذنوب. معه من اللطائف والألطاف الإلهية، ومعه من الأذى. أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.